وبعث عليه الصلاة والسلام في بعض غزواته من يقطع القلائد التي تعلق على الدواب خشية العين وهي الأوتار، وقال إن الرقى والتمائم والتول الشرك، وهي الرقى التي لا توافق الشرع، والتمائم ما يعلق على الإنسان خشية العين أو خشية الجن، والتول نوع من الصرف والعطف، نوع من السحر، فبين صلى الله عليه وسلم أنها كلها من الشرك. وفي المسند مسند أحمد رحمه الله بإسناد جيد عن يزيد بن قصير رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من الكفر، فقال ما هذا؟ فقال من الظاهرة، إن علقتها من أجل ظاهرة. قال انزعها، قاله النبي صلى الله عليه وسلم انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. هذا وعيد عظيم في جعل هذه الحلقة التي يزعم أنه فعلها من أجل ظاهرة، مرض يأخذ باليد يفعل الظاهرة. وجاء عن إبراهيم أنه جاء عن حذيفة رضي الله عنه أنه دخل على رجل قد علق خيطا في يده فسأله، فقال من أجل الحمى، فقطعه غيره، وتلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مسلمون. وجاء إبراهيم النخعي قال كان أصحاب مسعود يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن يحرمونها. قال سعيد بن جبير تابعي جليل رحمه الله من قطع تميمة بالإنسان كان تعذر قبل، كان كأنه أعتق رقبه لأنه خلصه من رق الشرك. وبهذا تعلمين أيها السائلة أن هذا العمل الذي قيل لك تجمعين يقول من كل بيت الزيش محمد ثم يشترى بها حادث السوار ويعلق لعله يعيش الولد، هذا شيء لا أخطأ، وهذا باطل، وعليك التوبة إلى الله من ذلك والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، ومن تاب تاب الله عليه. وهذا الذي يسره الله من أجل كل الأولاد عاشوا بعد ذلك، هذا من فضل الله، صادف قدرا لا من أجل السوار هذا، بل صادف قدر الله الماضي وأن أولادك يعيشون بعد الولاد الذي مات سابقا أو الأولاد الذي ماتوا سابقا، وليس من أجل السوار، ولكنه أمر الله الماضي في قدره السابق، فإن الله سبحانه وتعالى قدر ما يكون من أولاد ومن عقم ومن موت طفل وحياة طفل إلى غير ذلك، كله مقدر. كما في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات 50,000 سنة وعرشه على الماء، رواه لنا مسلم في صحيحه. وفي الصحيحين من حديث المشهور رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا أكمل في الرحم، يعني الإنسان إذا أكمل في الرحم 120 يوما هذا التطوار، يرسل إليه ملك فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو شقي، فالأمر بيد الله جل وعلا. وقد سبق في علم الله وفي قدره السابق أن أولاده يعيشون بعد الذين ماتوا، وليس من أجل الشوارع، ولكنه ابتلاء وامتحان وقع عليه، فعليه التوبة إلى الله جل وعلا والرجوع إليه والندم على ما مضى. وهذا شرك أصغر، تعليق التمائم من الشرك الأصغر، لا تحبط معه صلاتك ولا صومك ولا عبادتك في السابق، أعمالك السابقة الطيبة التي لله فعلتها لا تبطل بهذا، لأنها شرك أصغر لا تبطل به الأعمال. وإن كنت أردت بالتربية على السوار وقصدت أنه ينفع ويضر دون الله هذا شرك أكبر، لكن ليس المسلم يقصد هذا ولا يظن هذا ولا يعتقد هذا، وإنما يعتقد أنها أسباب كما يكفي عن المرض وكما يتعاطى الأدوية من الحبوب والإبر، كلها أسباب. فهكذا تعليق السوار الذي نعتقد فيك أنك ظننتها أسبابا أنها من الأسباب، فبكل حال عليك التوبة من ذلك، وإن كنت تعتقدين فيها أنها تنفع وتضر فعليك التوبة من ذلك أيضا والرجوع إليه والتوبة النصوح، ولعل جهلك بذلك يكون شافعا في